من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي عزبة محمد عبد الله التابعة لقرية طنوب مركز تلا محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى سيد وزير النقل بيقولوا فيها: قريتنا حضرات اللي عدد سكانها حوالي 2000 مواطن، مكانها بجوار شريط السكة الحديد ناحية الشرق بين محطة قطار طنوب ومحطة قطار عزبة الحطيم. مشكلتنا يا حضرات، قصدي يعني مشاكلنا الكتيرة جدا جدا، إن عندنا في قريتنا مفيش لا حضانات ولا مدارس ولا أسواق ولا مستشفيات ولا أي حاجة خالص خالص، وكأننا عايشين برا الدنيا. أقرب قرية لينا هي قرية طنوب، ودي بعيدة عننا بمسافة تزيد عن 2 كيلو. تخيلوا بقى حضراتكم أطفال في سن الحضانة أو الابتدائي عشان يتعلموا ولا ياخدوا دروس يمشوا المسافة دي رايحين جايين على طريق الأسفلت أو على شريط السكة الحديد. طب ويمشوا ليه أصلا؟ ما يركبوا مواصلات يا أخي، ياخدوا توك توك. ومين بقى من الغلابة اللي هيقدر يوفر تكلفة المواصلات دي بشكل يومي؟ ولما يتجمعوا يركبوا في وسيلة نقلوهم زي التوك توك مثلا بتحصل كوارث يا بيه. والله والله، ومن سمعك، ما هو التوك توك ده هو وابا بعيد عنك صاب البلد نهايته. إلا سعادتك ممكن تقولي انت بتكلمني في الموضوع ده ليه؟ احنا عاوزين حل لمشكلة قريتنا يا سعادة البيه. احنا القرية الوحيدة الموجودة على شريط السكة الحديد، خط كفر الزيات منوف، وملهاش محطة للقطر يقف فيها. كل أماننا يا معالي وزير النقل تتعمل عندنا محطة للقطر، ويبقى هو الوسيلة الأدمية والآمنة اللي كل الأهالي يستعملوها في وصولهم للقرى المحيطة ولمدينة تلا. محطة القطر دي هتوصلنا بالعالم، الطلبة هيتعلموا والمريض هيوصل للمستشفى والموظف هيروح شغله والفلاح كمان هيستفيد. بيتهيألي يعني ان دي مطالب بسيطة، لانه وزي ما قلت لحضراتكم قريتني هي الوحيدة اللي ما فيهاش محطة، واحنا عاوزين محطة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.